السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فما زلنا مع كتاب الفوائد للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فقال ابن القيم رحمه الله: دخل الناس النار من ثلاثة أبواب: باب شبهة أو رفض شكا في دين الله، وباب شهوة أو رفض تقديم الهوى على طاعته ومرضاته، وباب غضب أورث العدوان على خلقه. نعم، في هذه الفائدة يبين الإمام ابن القيم رحمه الله أسباب ورود الناس مورد الهلاك، وأسباب دخولهم النار التي هي دار البوار. فيقول الإمام رحمه الله: دخل الناس النار من ثلاثة أبواب، أي أن أكثر الناس إنما يدخلون النار بسبب من هذه الأسباب. الأول باب الشبهة، والثاني باب الشهوة، والثالث باب الغضب. أما الأول والثاني وهما باب الشهوة والشبهة، فهذان البابان يرجعان إلى مرض يصيب قلوب أكثر العباد إلا من رحم الله عز وجل. فالقلب يعتريه مرضان يتواردان عليه، إذا استحكم فيه كان هلاكه وموته، وهما مرض الشهوات ومرض الشبهات. وهذا أصل داء الخلق كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: إلا من عافاه الله. وقلوب العباد كما بين رب الأرض والسماوات على ثلاثة أصناف: إما أن يكون القلب سليما، وإما أن يكون مريضا، وإما أن يكون ميتا. وقد جمعهم الله عز وجل في موضع واحد من كتابه، وقال جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد، وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. فذكر الله عز وجل من في قلبه مرض، ومن قلبه قاس، ومن قلبه مخبت. فهذه أصناف القلوب: قلب ميت استودع منه، وقلب مريض، وقلب صحيح سليم. فأكثر أمراض القلوب ترجع إلى هذين المرضين: مرض الشبهات ومرض الشهوات. تفضل. عليك أنت عايزينك بس تقعد في وسط الإخوة عشان تاخد الرحمة كده، ها؟ إن شاء الله. مرض الشبهات ومرض الشهوات، يبقى أصل أمراض القلوب الشهوات والشبهات. وهذان إنما ينشأان من الفتن التي تعرض على القلوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين: قلب أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وقلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. إذن سبب مرض القلوب هو ما يعرض عليها من الفتن، فالقلب السليم يرفض هذه الفتن وينفيها عنه أشد النفي، وأما القلب المريض فإنه يقبل هذه الفتن حتى يشربها كما تشرب الإسفنجة الماء، يتشبع بهذه الفتن. أما مرض الشبهات فالشبهات جمع شبهة، والشبهة في اللغة هي اسم من الاشتباه وهو الالتباس، اسم من الاشتباه وهو الالتباس، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعرفهن كثير من الناس. وأما في الاصطلاح فالشبهة لها عدة معاني، منها ما التبس فيه الحق بالباطل أو الخطأ بالصواب، ويغلب على الظن فيها الباطل أو الخطأ. وقيل الشبهة هو ما يشبه الثابت وليس بثابت، أي الشبهة ما يشبه الثابت من القول أو الفعل أو العقيدة أو السلوك أو العبادة، وليس بثابت، أو ما يشبه الحقيقة لا الحقيقة، أو غير ذلك. وقد ذكر الله عز وجل في كتابه أمراض القلوب مرض الشبهة ومرض الشهوة في غير موضع من كتابه، فأمراض الشهوات فيها يقول الله عز وجل في أول سورة البقرة: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. فهذا مرض النفاق، هذا المرض الذي يظهر فيه المنافق الإسلام ويبطن الكفر، هذا المرض الذي ما وجد في قلب امرئ إلا وجد معه الخبث، وما وجد النفاق في قلب إلا وصاحبه الكذب، وما وجد الكذب في إنسان إلا وكان قرينه النفاق، كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بقوله: آية المنافق ثلاثة، منها إذا حدث كذب، فالذي يحدث ويكذب فيه آية وفيه علامة من علامات النفاق، وإذا ائتمن خان، وإذا عاهد غدر، وفي رواية أخرى: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، ومنها إذا خاصم فجر، إذا وقعت بينه وبين أخيه خصومة فجر في هذه الخصومة وخرج عن الحق إلى الباطل. إذن هؤلاء الذين في قلوبهم مرض، المرض هنا يرجع إلى الشبهات، وهو مرض النفاق. وكذلك قال الله تبارك وتعالى: وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا. فهذا مثال لشبهة يوردها المنافقون على من يسمع كلام الله عز وجل، يشككون بها في دين الله عز وجل. فالمنافق كما قال الله عز وجل: إنما يستأذنك، لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين، إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. فالمنافق متردد، مرتاب، متشكك، متحير. قال الله عز وجل: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. قال الله تبارك وتعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. هؤلاء المنافقون يقولون أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وقال الله تبارك وتعالى كما تقدم: ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. إذن هذه آيات ذكر الله عز وجل فيها مرض الشهوة، وكذلك ذكر الله عز وجل عن هؤلاء المنافقين ما يعرفون به في كتابه الحكيم. فهم يثيرون الشبهات حول دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ويشككون في نبوته، ويشككون في رسالته، ويشككون في كلام الله عز وجل، وإن لم يجاهروا بهذا. وهذا حال المنافقين في كل زمان ومكان. منافق ليس بالضرورة أن يشكك هو، وإنما يأتي بمن يشكك ويعرضه للناس ليقوم هو بالمهمة، كحال الإعلام الفاسد في بلدنا. هو يريد أن يشكك الناس في الدين وأن يصرفهم عن الدين، أن يقول لهم إياكم، وأن يكون جل اهتمامكم الدين. فالدين ليس قاعدة ثابتة، بل ها هو فلان وفلان يشكك في دين الله فيأتي بهذا ويستضيفه، قول له قول أنت عايز تقول، يقعد يشكك في دين الله وبعدين يستثير، يقول له إزاي ده، بقول له كذا، يقوم يشككه، يخليه يثور أكثر ويخرج ما عنده. وبهذا يكون قد أخرج ما يريد إخراجه للناس من طرف خفي، ويظهر أنه هو من المسلمين، من المنافحين، وما كان لفلان هذا أن يتكلم بهذا، ومع ذلك هو الذي يفتح له الباب على مصراعيه. منشأ الشبهات كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: من ضعف البصيرة وقلة العلم. يعني متى يقع الإنسان في مرض الشبهة؟ يقع في مرض الشبهة من بابين: ضعف البصيرة وقلة العلم. فلا بد إذن للإنسان أن يتعاهد نفسه وأن يقوي إيمانه وأن يزيد من علومه النافعة. وقد بين رب العزة جل وعلا كثيرا من الشبهات التي أثارها المشركون والكافرون مع رسلهم وأنبيائهم، لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلة. وكذلك قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. وقال قوم نوح أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. وقال المشركون لو كان خيرا ما سبقونا إليه. وقال قوم فرعون أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. وغير هذا من الشبهات التي تثار لتشكك الناس في دعوة الأنبياء. يقول الإمام القيم رحمه الله ففتنة الشبهات من ضعف البصيرة وقلة العلم، ولا سيما إذا اقترن بذلك فساد القصد، يعني عنده جهل وعنده ضعف بصيرة واجتمع معهما سوء القصد وحصول الهوى. يبقى حصول الهوى وفساد القصد مع ضعف البصيرة وقلة العلم تنشأ من هنا الشبهات. وما أكثر هذه الشبهات التي وقع فيها كثير من العباد سواء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو بعد زمن النبي في زمن الصحابة أو بعد زمن الصحابة في زمن التابعين. فمنشأ الأقوال الباطلة والاعتقادات الفاسدة كاعتقادات الوعدية من الخوارج والمعتزلة أو اعتقاد المرجئة أو اعتقاد الجهمية والقدرية، كل هذه المعتقدات الفاسدة إنما ترجع إلى قلة العلم. قلة العلم مرجعها إلى قلة العلم. وربما يضاف إليها ما ذكره الإمام ابن القيم من سوء القصد وحصول الهوى. ولا شك أن ضعف البصيرة هو عامل أساسي في وقوع هؤلاء في هذه الشبهات، لأن الله سبحانه وتعالى يعصم من يشاء ويهديه إلى صراطه المستقيم ويضل ويخذل من شاء سبحانه وتعالى ويزيغه عن الصراط المستقيم. فقوة البصيرة هذه نور في قلب العبد المؤمن يميز به بين الحق والباطل والهدى والضلال والغي والرشاد. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله ففتنة الشبهات من ضعف البصيرة وقلة العلم، ولا سيما إذا اقترن بذلك فساد القصد وحصول الهوى، فهنالك الفتنة العظمى والمصيبة الكبرى. فقل ما شئت في ضلال سيء القصد الحاكم عليه الهوى للهدى مع ضعف بصيرته وقلة علمه بما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. قل ما شئت في ضلال سيء القصد الحاكم عليه الهوى للهدى مع ضعف بصيرته وقلة علمه. بماذا؟ قلة علمه بما بعث الله سبحانه وتعالى به رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول فهو من الذين قال الله تعالى فيهم إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. ولقد أخبر الله تبارك وتعالى أن اتباع الهوى يضل عن سبيل الله، فقال جل وعلا يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. يقول: وهذه الفتنة فتنة الشبهات ما خطورتها؟ مآلها إلى الكفر والنفاق. مآلها إيه؟ إلى الكفر والنفاق، فيخرج من دين الله عز وجل بهذه الشبهات أو يلحق بالمنافقين. قال: وهي فتنة المنافقين وفتنة أهل البدع على حسب مراتب بدعهم. يبقى فتنة المنافقين، فتنة أهل البدع، هي فتنة من قبيل إيه؟ من قبيل الشبهات. فجميعهم إنما ابتدعوا من فتنة الشبهات التي اشتبه فيها الحق بالباطل والهدى بالضلال. قال: ولا ينجي من هذه الفتنة إلا تجريد اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحكيمه في دقة الدين وجله وظاهره وباطنه، عقائده وأعماله، حقائقه وشرائعه، فيتلقى عنه حقائق الإيمان وشرائع الإسلام وما يثبته الله من الصفات والأفعال والأسماء وما ينفيه عنه، كما يتلقى عنه وجوب الصلوات وأوقاتها وأعدادها ومقادير نصب الزكاة ومستحقيها ووجوب الوضوء والغسل من الجنابة وصوم رمضان، فلا يجعله رسولا في شيء دون شيء من أمور الدين، بل هو رسول في كل شيء تحتاج إليه الأمة في العلم والعمل، لا يتلقى إلا عنه ولا يؤخذ إلا منه. فالهدى كله دائر على أقواله وأفعاله، وكل ما خرج عنها فهو ضلال. يعني يبين الإمام ابن القيم رحمه الله أن منشأ أقوال أهل البدع من هذه الشبهات، والذي ينجي الإنسان من الوقوع فيما وقع فيه أهل البدع والأهواء أن يجرد قصده لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء. كما أنت الآن تصلي 5 صلوات، لو قلت لك لماذا تصلي 5 صلوات؟ تقول: لأن السنة بينت. طيب أنت لماذا تفرق بين العبادات والعقائد؟ لماذا لا تأخذ العقائد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما أخذت العبادات العملية؟ الزكوات، من الذي بين الأنصبة؟ النبي صلى الله عليه وسلم. الصيام، من الذي بين صفة الصيام ووقت الصيام وطريقة الصيام وشرائط الصيام ونحو هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فكذلك لا ينبغي للإنسان أن يبتدع شيئا في دين الله عز وجل مستحسنا ذلك بعقله ورأيه يميل معه بهواه، ويترك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فإذا عقد قلبه على ذلك، أي على تجريد اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وتحكيمه في كل شيء من أمور الدين سواء كان صغيرا أو كبيرا، ما فيش حاجة اسمها في دين الله قشور ولباب فنأخذ باللباب وندع القشور، أو نهتم باللباب ولا نهتم بالقشور كما يقول بعض الناس، ولك ده من القشور. ما فيش حاجة في دين الله اسمها قشور يلقى بها ونقول هذه ليست من الشرائع، أو أن هذا ليس مما يحاسبنا الله سبحانه وتعالى عليه، بل لا بد أن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: فإذا عقد قلبه على ذلك وأعرض عما سواه، وأعرض عما سواه ووزنه بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن وافقه قبله، لا لكون ذلك القائل قاله بل لموافقته لرسالة، وإن خالفه رده، ولو قاله من قاله، فهذا الذي ينجيه من فتنة الشبهات. يعني خلاص القول لا تعتقد عقيدة ولا تسلك سلوكا ولا تقول قولا إلا ومعك دليل على أن هذا مما جاء به التنزيل أو أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لابد للإنسان أن ينظر في هذه الأقوال، إذا كانت موافقة لكتاب الله عز وجل قبلناها، حتى وإن كان قائلها لا يعرف ولا يشار إليه، وإن كانت مصادمة لكتاب الله مخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم رددناها وإن قالها من قال. فكما قال السلف: الحق لا يعرف بالرجال، وإنما الرجال يعرفون بالحق. يعني ليس الحق هو ما قاله فلان وفلان وفلان، لا، الحق هو ما وافق الدليل، حتى وإن كان الذي قاله هذا مغمور لا يعرف، والباطل ما خالف الدليل حتى وإن كان قائله مشهورا علم من أعلام الناس. ولذلك اجتمعت كلمة الأئمة الأربعة على أن من تبين له شيء من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من سنته صلى الله عليه وسلم فليقبله وليرد ما خالفه من أقوالهم. فالحق هو ما وافقوا فيه النبي صلى الله عليه وسلم، والباطل ما خالفوه فيه. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: وهذه الفتنة تنشأ تارة من فهم فاسد، تنشأ من فهم فاسد، وتارة من نقل كاذب، وتارة من حق ثابت خفي على الرجل فلم يظفر به، وتارة من غرض فاسد وهوى متبع، فهي من عمى في البصيرة وفساد في الإرادة. يبقى الحاصل أن هذه الفتنة ترجع إلى عمى البصيرة وفساد الإرادة. قد يكون هذا الإنسان فهمه قاصر، فيفهم نصا من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم على حسب ما تراءى له، ومن ثم يعتقد هذا ويجعله عقيدة، وربما دعا إلى هذه العقيدة وجعلها دينا يوالي عليه ويعادي عليه. أو قد يكون هذا من نقل كاذب، يأتي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن هذا الحديث حديث موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي هذا المسكين ويعتقد ما فيه ويجعله دينا يدين به لله عز وجل. وهكذا كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله. فهذا لا شك يهلك الإنسان ويورده النار، إلا أن يتداركه الله سبحانه وتعالى برحمة منه وفضل. وأما الباب الثاني وهو باب الشهوات، فهو مرض الشهوة الذي يمرض به أكثر الخلق إلا من رحم الله عز وجل. وهذا المرض يتفاوت الناس فيه، يتفاوت الناس فيه، ولا يكاد ينجو منه إنسان، ولكن منهم من مرضه مستفحل، ومنهم من مرضه متوسط، ومنهم من مرضه دون ذلك، ومنهم من يتوارد عليه المرض أحيانا ويشفى منه أحيين، وهكذا. لأن مرض الشهوة بيرجع إلى كل الشهوات، سواء شهوة الزنا والفواحش أو شهوة المعاصي، سواء كانت هذه المعصية كبيرة أو كانت صغيرة. وما دام الإنسان يعصي ربه سبحانه وتعالى فقد وقع في هذا المرض، مرض إيه؟ شهوة. فلولا أنه قدم محابه على حب الله عز وجل في هذه اللحظة ما وقع في هذه المعصية، ولولا أن خوف الله سبحانه وتعالى ضعف في قلبه في هذه اللحظة ما جرؤ على هذه المعصية. إذن هذا مرض الشهوات الذي لم ينجو منه إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. يقول الإمام القيم: مرض الشهوة فساد يحصل للقلب تفسد به إرادته للحق. الإنسان منا عنده إرادة، وهذه الإرادة إما أن تجعلها في مرضات الله عز وجل فتريد دائما الحق، والحق هو ما أنزله الله عز وجل وأمر به، والباطل هو ما خالف ما أراده الله عز وجل من العباد. إذا أمرك الله عز وجل بطاعته فوافقت مراده فأنت موافق للحق، وإذا نهاك عن معصيته فوافقت مراده فأنت موافق للحق. لكن إذا أراد الله عز وجل منك الطاعة فأتيت بالمعصية، ونهاك عن المعصية فأتيت بها، فأنت الآن تقدم إرادتك للباطن على إرادتك للحق. فيقول هو فساد، يبقى مرض الشهوة فساد يحصل للقلب تفسد به إرادته للحق، بحيث يبغض الحق النافع ويحب الباطل الضار. يبقى هذا هو مرض إيه؟ مرض الشهوة. يبقى إذن مرض الشهوة فساد يحصل فين؟ في القلب. هذا الفساد تضعف به إرادة الإنسان عن محبة الحق فيريد الباطل، يبغض الحق ويحب الباطل الضار. قال: ومنشأها الهوى. إنسان لما يعصي ربه سبحانه وتعالى قدم هواه ومال إلى ما أمرته به نفسه الأمارة بالسوء، وترك ما نهاه الله سبحانه وتعالى عنه مخالفا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. مرض الشهوة أشار الله عز وجل إليه في قوله تبارك وتعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه إيه؟ مرض. وقلنا قولا معروفا، فنهاهن الله سبحانه وتعالى عن الخضوع بالقول، وهو أن تلين في قولها كما يفعله كثير من النساء الآن. المرأة في البيت صوت قد كده، سمع الجيران وعامله زي أبو العربي، تعالى بقى تروح تشتري بقى من بياع ولا بقال، تلاقي ترفع واتيكيت وبتاع ومش عارف ايه. هو ده بقى الخضوع بالقول. ده ايه؟ هذا هو الخضوع بالقول. وليس المطلوب من المرأة ان هي تخشن صوتها، ولكن لا تلين بالقول، لا تخضع بالقول. الله عز وجل يقول للنبي يقول لنساء النبي: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وهذا الخطاب لمين؟ لنساء النبي صلى الله عليه وسلم. والمعاصرون للنبي صلى الله عليه وسلم هم الصحابة، وإن كان من جملة من عايش النبي صلى الله عليه وسلم في المجتمع المسلم المنافقون. مع ذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول لأزواج النبي: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. هذا مرض إيه؟ مرض الشهوة. جمع الله عز وجل بين مرض الشبهة ومرض الشهوة في آية واحدة، وذلك في سورة التوبة. قال الله تبارك وتعالى: كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا، أي تمتعوا بنصيبهم من الدنيا وشهواتها. والخلاق هو النصيب المقدر. ثم قال تبارك وتعالى وخضتم كالذي خاضوا، فهذا الخوض هو إيه؟ بالباطل، وهو المراد بمرض إيه؟ الشبهات. فأشار سبحانه وتعالى في هذه الآية إلى ما يحصل به فساد القلوب والأديان من الاستمتاع بالخلاق والخوض بالباطل، لأن فساد الدين إما أن يكون باعتقاد باطل والتكلم به أو بالعمل بخلاف العلم الصحيح. يبقى فساد الدين يأتي من إيه؟ من اعتقاد باطل أو عمل يخالف إيه؟ العلم الصحيح. فالأول هو البدع، والثاني فسق الأعمال. والأول فساد من جهة الشبهات، والثاني فساد من جهة الشهوات. ولذلك كان السلف الصالح رحمهم الله يقولون احذروا من الناس صنفين، صاحب هوى قد فتنه هواه، وصاحب دنيا أعمته دنيا. تحذر الاثنين دول، صاحب هوى فتنه هواه، وصاحب دنيا أعمته دنيا. وكانوا يقولون احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله وأصل كل فتنة إنما هو من تقديم الرأي على الشرع والهوى على العقل. يبقى هذا كلام أيضا الإمام ابن القيم يبين فيه منشأ فتنة الشبهات والشهوات. في موضع قال إن هذا من ضعف البصيرة وقلة العلم، لا سيما إذا صاحب ذلك سوء القصد وحصل معه الهوى. وفي هذا الموضع يقول إن أصل كل فتنة هو من تقديم الرأي على الشرع والهوى على العقل. طب تقديم الرأي على الشرع يبقى فتنة إيه؟ ها؟ شبهات. والهوى على العقل يبقى فتنة الشهوات. قال ابن القيم رحمه الله ثم تدفع الفتنتين بالصبر واليقين. ففتنة الشبهات تدفع باليقين، وفتنة الشهوات تدفع بالصبر. يعني ليس لك مخلص من فتنة الشبهات إلا أن تكون متيقنا، وذلك طريقه العلم النافع، مما تعتقد في دين الله عز وجل، ومما تسلك من السلوك، ومما تقدم عليه من العبادات. يبقى عندك يقين. طيب، والأمر الثاني أن تصبر وتغالب نفسك وتخالف هواك. ولذلك قال الله عز وجل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. طيب الأذان تبارك وتعالى فيها بين الصبر واليقين، وهي قوله تبارك وتعالى وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالحق يدخل فيه اليقين. وجمع الله تبارك وتعالى هذا لبعض أنبيائه الذين تواصوا بالحق والصبر، فقال واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. الأيدي القوة والعزائم في ذات الله، والأبصار البصائر في أمر الله عز وجل. بقي سؤال وهو أيهما أخطر على الإنسان، مرض الشهوة أو مرض الشبهة؟ والجواب مرض الشبهة أخطر على الإنسان من مرض الشهوة، إن مرض الشهوة يرجى لصاحبه البر والمعافاة، ولكن مرض الشبهة لا ينجو منه صاحبه إلا إذا تغمده الله عز وجل برحمته. وهذا تكلمنا عنه أكثر من مرة ولكن بأسلوب آخر، وهو أيهما أخطر على دين المرء، البدعة أو الكبيرة؟ قلنا البدعة، لأن البدعة صاحبها يتقرب إلى الله عز وجل به، فلا يحدث نفسه ولا تحدثه نفسه أن يقلع عنها ويغادرها. لماذا؟ لأنها وسيلة يتقرب بها إلى الله عز وجل. لكن صاحب الكبيرة الذي يأتي الفواحش، الذي يشرب الخمر، الذي يسرق، هذا تحدثه نفسه بين الحين والحين بالتوبة، فهو أقرب إلى النجاة من هذا صاحب مين؟ صاحب البدعة. طيب المعاصي تدخل تحت إيه؟ مرض إيه؟ الشهوة. طيب والأمر الثاني اللي هو البدع تدخل تحت مرض إيه؟ الشبهة. يبقى الأخطر على الإنسان هو مرض إيه؟ مرض الشبهة لا مرض الشهوة. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله مبينا ثمرة النجاة من هذين المرضين، يقول: إذا سلم العبد من فتنة الشبهات والشهوات حصل له أعظم غايتين مطلوبتين بهما سعادته وفلاحه وكماله. الذي ينجو من فتنة الشبهات والشهوات يحصل له إيه؟ أعظم غايتين مطلوبتين بهما سعادته وفلاحه وكماله. وما هما؟ قال: الهدى والرحمة. الهدى والرحمة. قال الله تبارك وتعالى عن موسى وفتاه: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. فجمع له بين الرحمة والعلم، العلم هو الهدى. قال: وذلك نظير قوله تبارك وتعالى عن فتية أهل الكهف: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. قال: فإن الرشد هو العلم والعمل به، والرشد والهدى كله واحد. قال رحمه الله: أو كل منهما يتضمن الآخر. إذن هذا هو الكلام على هذين البابين اللذين يدخل أكثر الناس منهما النار، باب الشبهات وباب الشهوات. وأما الباب الثالث فقال: الغضب، والغضب شعلة من النار مستكنة في قلب الإنسان، ولذلك عرف الغضب بأنه غليان دم القلب طلبا لدفع المؤذي عند خشيته، أو طلبا للانتقام ممن حصل منه الأذى. يبقى غليان دم القلب لدفع المؤذي الذي يتوقعه الإنسان. طب إذا كان وقع به يبقى طلبا للانتقام. ولذلك جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصني. قال: إيه؟ لا تغضب. فكررها عليه، قال: إيه؟ لا تغضب. ثلاث مرات النبي صلى الله عليه وسلم يكررها عليه، والرجل يقول له: يا رسول الله أوصني. يقول له: لا تغضب. في بعض الروايات خارج البخاري يقول هذا الرجل: فتأملت قوله صلى الله عليه وسلم فوجدت الغضب قد جمع الشر كله. الغضب يجمع إيه؟ شر كله. قال جعفر بن محمد: الغضب مفتاح كل شر. الغضب إيه؟ مفتاح كل شر. وقال ابن المبارك لمن قال له اجمع لنا حسن الخلق، قال: ترك الغضب. وفسر الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية حسن الخلق بترك الغضب. ينشأ من الغضب الأفعال المحرمة كالقتل والضرب وأنواع الظلم والعدوان، وكثير من الأمور المحرمة كالقذف والسب والفحش، وربما ارتقى الغضب بصاحبه فجعله يغضب حتى يكفر بالله عز وجل. يعني الغضب مفتاح كل شر. إنسان غضب وغضب وغضبه كان شديدا قد يقتل في لحظة الغضب، قد يقتل إيه؟ في لحظة الغضب. وإذا قتل في لحظة الغضب هل يشفع له غضبه عند الله عز وجل؟ لا، لا يشفع له. قد يغضب فيضرب، قد يغضب فيسب أبوك وأمك واللي جابك على طول، هو ما يغضب بيشتي. طيب هذا الغضب يشفع له عند الله عز وجل؟ لا، الكلمة التي تخرج من اللسان لا تعود مرة أخرى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل: وهل يكب الناس على وجوههم أو على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ حصائد الألسن هذه الذي نستهين بها هي من أعظم أسباب دخول الناس النار. وحصائد الألسن أكثرها يأتي في ساعة الغضب، واحد غضب يقذف يقول له: يا ابن كذا، ماذا قذف؟ أنت لو في دولة تقيم الحدود كان كل شوية مسكنا 40-50 واحد في حارة وقبنا عليهم حد القذف، ولا يقول للواحد تاني: يا ابن كذا، علمه يا ابن كذا. نعم، هذا قذف. 80 جلدة كنا ما طول النهار عمال نجلد، بس ولو كانت جلد اثنين كان كله سكت. لا، يعني المقصد ان هذا يأتي منه معاصي كثيرة. طب الذي يقذف غيره ولا يحد، بالحد كفر له، يبقى إذن سيبقى هذا الإثم. أي نعم، سيبقى هذا الإثم وهذه الكبيرة إن لم يتغمده الله عز وجل برحمته إلى يوم القيامة ليأخذ المظلوم حقه منه. كلنا عارفين حديث مين؟ المفلس جاي بحسنات كتير، كان بيصلي وقف الصف الأول مش كده، وبيصلي السنن ويصوم رمضان بيوزع على الناس تمر، يفتح المسجد بيقفل المسجد بيسرق النور، لكن ايه؟ لسانه صليط، ضيع حسنات، بيشتم ويسب ويغتاب وينم ويستهزئ ويحتقر والى اخره، ضيع حسناته بايه؟ بلسانه مش كده. وهكذا الانسان منا قد يكون في نظر الناس ان هو بيصلي وبيصوم و ولكن بيضيع اعماله من باب دخل عليه الشيطان منه، وهو باب الغضب. عايزه يضيع الحسنتين بتوع النهارده يقوم وزنه على فلان، يقوم مطلع ايه؟ البكابورت اللي هو جواه على غيره، طلع على طول يشتم يشتم يشتم يشتم. طب انت طيعت حسناتك اللي خدتها النهارده، روح دور بقى على حسنات تاني. وبعدين مش كده وبس، ده فلان ده مشى يوم قاعد مع واحد، اصل ابن كذا وكذا من وراه كمان، ده عمل كذا وكذا وكذا، ده بيعمل كذا، يبقى جمع بين السب والشتم والغيبه، والغيبه وغير ذلك. فلذلك الامام ابن القيم رحمه الله يدلنا على هذه الابواب حتى لا نلج منها، باب الشبهه وباب الشهوه وباب الغضب. نسأل الله عز وجل أن يعصمنا وإياكم من جميع الشرور والأثام والمعاصي والسيئات، الصغائر منها والكبائر، إنه على كل شيء قدير.